وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، في آية من آيات الله جل وعلا التي نقرأها ونرددها وتكون بإذن الله سبحانه وتعالى من أعظم ما يكون به الأجر والثواب عند الله لمن أحسن الاعتقاد فيها ولمن قام بحقها، إنه حديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن الاعتقاد فيهم والقيام بحقهم. نسمع هذه الآيات ثم نعود إليكم بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إنه حديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار من أهل بيعة الرضوان ممن كانوا معه في أحد ممن أسلموا بعد فتح مكة، كلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوه واجتمعوا به فدخلوا في هذه الفضائل وعمتهم هذه المنازل التي أبان الله جل وعلا عنها في كتابه وجاءت في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، الاعتقاد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقائد أهل السنة والجماعة، يطلبون بذلك اتباع القرآن واتباع سنة خير الأنام عليه الصلاة والسلام. بذلك تتابعت النصوص وتكاثرت الأدلة من كتاب الله. ألم يقل الله جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى؟ جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن هذه أنها المقصود بمن اصطفى هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قول الله سبحانه يتلونه حق تلاوته، فإنه جاء أيضا أنه تفسيرها بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال سفيان أنها في أصحاب محمد صلوات ربي وسلامه عليه. إذن هذه آيات كثيرة مع ما جاء من التنصيص على فضلهم وعظيم درجتهم. ألم يقل الله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا؟ أي آية في كتاب الله جل وعلا في بيان منزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعامة مثل هذه الآية؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، إلى غير ذلك من آيات كثيرة جعلها الله جل وعلا أو أنزلها الله سبحانه وتعالى في بيان أصحاب رسوله صلوات ربي وسلامه عليه، ليبين منزلتهم وعظيم درجتهم وما ينبغي لأهل الإيمان من الاعتقاد فيهم. الصحابة أبر الناس قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأحسنهم هديا وأقومهم دينا، اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه وإقامة دينه، كما يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وتأمل قوله وإقامة دينه، وذلك أنه يعلم بهذا أن الكلام في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعن في دين الله، وذلك أنهم هم النقلة وهم الرواة وهم الذين نقلوا إلينا ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا، وهم الذين فتحوا معه الفتوحات وغزوا معه الغزوات، فأي طعن فيهم هو طعن في دين الله جل وعلا ونقص لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا تتابعت النصوص للدلالة على هذه المنزلة والدلالة على هذه الفضيلة وعلى هذه الدرجة التي حباهم الله تعالى إياها. يقول ابن الصلاح رحمه الله تعالى وقال ذلك غير واحد من أهل العلم وأهل السنة والجماعة أنه اتفق العلماء على تعديل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم عدول ثقات لا يقدح فيهم ولا يتكلم فيهم حاشا وكلا. ولأجل هذا كان الرواة من أهل الحديث إذا جهل أحد الصحابة لم يضر ذلك في تصحيح الحديث، لكن إذا كان المجهول من دونهم مهما كان من أهل الدرجات الأولى كدرجات التابعين وغيرهم فإنه يضر ذلك في صحة الحديث ويقدح فيه ويتكلم فيه علماء الحديث. ألم نرى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهبوا جاء أمتي ما يوعدون، يعني من الفتن والبلايا والمحن. فذلك دليل على عظيم ما اختص الله به هؤلاء الصحبة صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدرجة والمنزلة والمكانة. قال أهل العلم والمراد بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. قال بعضهم ولو تخللته ردة في الأصح، يعني ولو ارتد ثم عاد إلى الإيمان فإنه يعود إلى منزلته التي هي منزلة الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعالي الدرجة. وإن من تكلم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قدح في منزلتهم أو سبهم فقد خالف أمر الله وخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرض للوعيد الشديد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لا يبلغ أحدكم مد أحدهم أو نصيفه. المد يعني هكذا، ولا نصيف المد مما بلغ به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك يقول الإمام أحمد من رأيته يسب أصحاب رسول الله فاتهمه على الإسلام. ولما سئل بعض التابعين أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز ما عمال عمر من الفضل والدرجة وعالي المنزلة التي اتفق عليها أهل العلم بعد ذلك، قال لتراب في منخر معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز. ولما جاء من جاء ليتكلم في بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن السماك لم نرى أن أحدا من اليهود يسب أصحاب موسى ولا من النصارى من يسب أصحاب عيسى فكيف بك يا جاهل تسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولما تكلم من تكلم في الفتنة التي حصلت بين الصحابة فتكلم في معاوية أو انتقصه فقال أبو زرعة إن ربه رب رحيم وإن خصمه خصم كريم فما دخلك بينهما. وفي هذا إشارة إلى معنى عظيم وهو أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل فيه الناس ولا يتكلمون، لأن تلك من الفتن التي طويت ولم يطلب نشرها والتي أعرض عنها فلم يطلب الحديث عنها. ما أحسن أن يكون الإنسان ممن أقام لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلتهم وعرف لهم قدرهم، وهم مع ما هم يتفاضلون فيه من درجات في المنزلة والرفعة، فأولهم الأربعة الخلفاء ثم بعدهم الستة الذين هم تتمة العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر وأحد، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم أهل الفتح، ثم يتتابع في ذلك كل من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأهل العلم في ذلك تفاصيل، وكلهم يدخل في هذه المنزلة التي هي منزلة الصحبة، ويحفظ لهم الحق ولا يتجاوز عليهم، فينزل العبد فيما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من انتقاصهم أو الحديث عنهم. أيها الإخوة، ولو رأينا فإنه جرى بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفتن وحصل بينهم من المقتلة ما حصل، لكن أهل السنة والجماعة يمسكون عن ذلك ولا يدخلون ويحفظون أنفسهم ولا يخوضون، لأن ما تكلم فيه في هذه الفتن منه ما هو مكذوب ومنه ما زيد فيه ومنه ما نقص كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، والباقي هم مجتهدون إما مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، ولهم من الحسنات القاضية ولهم من سابقة الفضل ولهم من الصحبة ما يمنع أن ندخل فيهم أو أن نتكلم عليهم رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. ولذا تتابع أهل السنة على منع القدح فيهم والتكلم عليهم لما جعل الله جل وعلا لهم من هذه الخصيصة وهذه المنزلة. نرى أناسا كثير في هذه الأزمنة ربما تناقلوا أو تقولوا أو قالوا أو نقلوا بعض ما يقول ضعاف النفوس أو أهل الأهواء أو أهل البدع والضلالات عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتلقون ذلك ويقولون أو ينزلون من منزلتهم أو يخفضون من درجتهم، وكل ذلك مخالف لما جاءت به النصوص ودلت عليه الأدلة ومخالف لطريقة أهل السنة والجماعة. فمن أراد السلامة والنجاة فليمسك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أراد الخير والفلاح فلا ينعقد قلبه إلا على محبتهم ومعرفة درجتهم وفضلهم، وأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم عالي الدرجة وجاء مدحهم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكن بذلك موحدا وكن بذلك مؤمنا، تكن بإذن الله سبحانه وتعالى من الفائزين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا محبة لأصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا في زمرتهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون.